الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل أن نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 17 من جماد الآخر لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر 4 لعام 2015، وما زلنا في كتاب الطهارة، وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شبهوا. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وفيها أقوال كثيرة، وهي من آداب قضاء الحاجة، مسألة استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة. في هذه المسألة حديثان مشهوران: حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر. هذان الحديثان عمدة في هذه المسألة، مسألة حكم استقبال واستدبار القبلة في حال قضاء الحاجة. حديث أبي أيوب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم غائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، وكنا ننحرف ونستغفر. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: تقيت فوق ظهر بيت حفصة، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي بعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. فهذا الحديث في ظاهره يخالف حديث أبي أيوب، ولذاك وقع الخلاف: هل يجوز استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة أو لا؟ طبعا المؤلف يقول: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني نفي هنا مطلق. فهو القول الأول أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر في حال قضاء الحاجة مطلقا، لا تستقبل ولا تستدبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حال أهل المدينة، يعني موقع المدينة، إذا شرقت أو غربت لن تكون لا مستقبل القبلة ولا مستدبر. بينما مثلا نحن هنا حالنا في الكويت، قبلتنا جهة الغرب، صحيح أنها تميل إلى الجنوب، لكن نايف يعني جهة الغرب، ليس كذلك؟ فلو أن أحدنا هنا أخذ بحديث فلاك شرقوا أو غربوا، سيكون حين الدنيا أما مستقبل القبلة أو مستدبره. فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في حق أهل المدينة وما كان على سمتها، يعني بالاصطلاح الحديث على خطوط العرض، يعني ما كان موقعها مثل المدينة، بحيث لو استقبلت لو شرقت أو غربت لن تكون مستقبل القبلة ولا مستدبر. تبهتم؟ فهذا يعني خاص المدينة وما كان على مثل موقعها وسمتها، بحيث لو شرق أو غرب لم يكن لا مستقبل القبلة ولا مستدبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط، الغائط قلنا هو المكان المنخفض الذي كان يقصد لقضاء الحاجة، ثم كنية وسميت الفضل الخارج من الإنسان غائط، لكن الأصل الغائط هو مكان يذهبون له لقضاء الحاجة، ليس الفضل اسمه غائط. ويقول: أو جاء أحد منكم من الغائطين، وهنا قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغاد كان يذهبون له مكان منخفض من ليل إلى ليل. مع أنه هذا طبعا كثيرا يحتاج الواحد يأخذ الحاجة مرة واحدة من الليل لا سيما النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغاد يعني المكان الذي تقضون في حاجاتكم ما كان عندهم مراحل في البيوت فلا تستقبل القبلة بغاد ولا كون. إذن القول الأول لا استقبال ولا استدبار مطلقا. القول الثاني يجوز الاستقبال والاستدبار لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على حاجته لكن كيف رأى؟ قال مستدبر القبلة مستدبر القبلة. فقال بعض العلم يجوز الاستقبال والاستدبار لحديث ابن عمر. طيب حديث أبي أيوب قال منسوخ بعد ما قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غاط أو بغاط ولا بول هو ذهب عليه الصلاة والسلام واستدبر القبلة مما يدلك على أن حديث أبي أيوب منسوخ بحديث ابن عمر. قول الثالث وفقوا بين الحديثين قال يحمل حديث أبي أيوب في قضاء الحاجة في الفضاء الفضاء في الغار الصحراء لا تستقبل ولا تستدبر. أما إذا كنت في البناء فيجوز الاستقبال والاستدبار فحديث أبي أيوب نهى عن الاستقبال والاستدبار. وحديث ابن عمر يحكي ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أين فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيت في بيته في البناء فقال هذا على أنه إذا كان في البناء فيجوز وعليه حديث ابن عمر الذي ينقل لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في الفضاء هذا حديث أبي أيوب ينهى عن ذلك. واضح؟ إذن القول الثالث فرقوا بين ماذا الفضاء والبناء فأجازوه في البناء ومنعوه في الفضاء. أنتم متابعين الآن؟ قول أول إيش؟ النهي مطلقا لا استقبال ولا استدبار. قول الثاني الجواز مطلقا استقبال استدبار. قول الثالث التوفيق مع الحديثين لا يجوز استدبار استدبار في الفضاء ويجوز في البناء. القول الرابع أن النهي محمول على الكراهة يعني يجوز مع الكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في حديث أبي أيوب وفعل كما في حديث ابن عمر فمما يدلك على أن فعل ابن عمر في حديث ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ابن عمر في فعل الذي يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف لحديث أبي أيوب من دلالته على التحريم إلى دلالته على الكراهة. وهذا قول جيد حملنا بالحديثين فحملنا الحديث أبي أيوب على النهي بالكراهة وحملنا حديث ابن عمر على أنه صارف لحديث أبي أيوب من دلالته على التحريم إلى الكراهة. لكن في مسألة هنا وفائدة مهمة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروه يعني حتى لو قلنا أن الراجح الكراهة لحديث لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ففعل النبي عليه الصلاة والسلام في حقه ليس بمكروه. طيب نهى ثم فعل ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة لكن هو في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه وإنما فعله لبيان الجواز. وصفعت هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل مكروهات فإن فعل ما نهى عنه فإنما يفعله تشريعا لبيان أن هذا مكروه كراهة تنزيهية يعني تركه أولى من فعله. ومثل له بحديث ابن عمر نهى عن الاستقبال والاستدبار وهو استدبر في قضاء حاجته فقال هذا يدل على أن النهي محمول على الكراهة لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه. هذا قول رابع. قول خامس قالوا يجوز الاستدبار دون الاستقبال يجوز الاستدبار دون الاستقبال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ماذا؟ عن الاستقبال والاستدبار وماذا فعل؟ استدبر فقط. والاستدبار أهون من الاستقبال كون الإنسان يقضي حاجته يعطي القبلة دورة أهو من أن يستقبلها ويقضي حاجة. فقالوا لماذا نجعل حديث ابن عمر ناسخا لحديث أبي أيوب مع أن حديث أبي أيوب نهي عن أمرين: الاستقبال والاستدبار، واللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقط الاستدبار. فقالوا أن الاستقبال باقي عن النهي، والاستدبار يجوز إما ناسخ للنهي عن الاستدبار أو صارف النهي من تحريم الكراهة فقط الاستدبار، أما الاستقبال فباقي على النهي. واضح؟ طيب، بعضهم يقول بقول آخر أن مما يكره استقبال النيرين الشمس والقمر، هذا ما يصح في أحاديث. ثم حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. اسمع، شرقوا أو غربوا يعني ستكون إما جهة مستقبل الشمس أو مستدبر الشمس، كيف يكون في نهي عن استقبال النيرين؟ هذا بعض الأقوال في هذه المسألة. وعلى كل حال لا شك ولا ريب أن الاستدبار أهو من الاستقبال، وأن ما كان في البناء أهو ما كان في الفضاء، وأن المسلم يستطيع يحتاط، إن استطاع يحتاط يحتاط كما فعل أبو أيوب. قال: قدمنا الشام فوجدنا مراعي قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. لازم اللي يبني بيت أو يرمي الحمام ماذا يفعل؟ لا يجعله مستقبل ولا مستدبر، ما استطاع ذلك سبيله. فإن كان لابد صغر المكان مثلا، إما أن يجعله مستقبلا أو مستدبرا، فليجعل إيش؟ يعني المقعدة أو المرحاض فليجعله إيش؟ مستدبر، بحيث ليس يكون مستدبر لا مستقبل، فيكون حين في الفضاء في رفع في البناء ومستدبر. هذا كان لابد. فإن كان في ساعة، في ساعة، فماذا يفعل؟ لا يستقبل ولا يستدبر لا في الفضاء ولا في البنيان. طيب، هنا في جزئية أيضا، أن من قال أن هذا النهي فقط في الفضاء، قال: طيب أبو أيوب ماذا يقول؟ قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف. مبنية، ومع ذلك إيش؟ أخذ الحديث على أنه نهي مطلق حتى في البنيان. فأجابوا أن هذا فهم أبي أيوب، هذا فهم الخاص بأن ظن أن هذا النهي على الإطلاق، وهو ليس على الإطلاق، بدليل أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في البنيان. يعني هذا رب من إيش يفرق بين البنيان، بين البنيان والفضاء. طيب، كمل. قال رحمه الله: فإذا هو أعجبت الشيطان بثلاثة أحجار واحدة نوم المحل، ثم استنجى منها ويكتب الانتصار على أهلها. طيب، فإذا قضى حاجته، هنا سواء يريد أن يصلي أو لا يريد أن يصلي، مأمور المسلم أنه إذا قضى حاجته أن يتطهر فيزيل النجاسة من بدنه، وقد احتل الصلاة، وحتى لو لم يحتل الصلاة أنه إذا قضى حاجته يزيل النجاسة. يزيل بماذا؟ قال: إذا قضى حاجته استجمر. معنى استجمر يعني استعمل الجمار، والجمار الحصر، ومنه رمي الجمرات، نسك المناسك رمي الجمرات، يعني هي حصر يرميها. فيستعمل من قضى حاجته الجمار لإزالة النجاسة. هذا فيه أكثر من حكم. الحكم الأول قال استجمر بثلاثة أحجار، إذن لا يجوز أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. وفي هذا نص حديث سلمان المشهور، قال: ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. المسألة الثانية أنه يوتر في الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر. والوتر معروف يعني فرد، فإما أن يستنجي بثلاثة أحجار أو خمس أو سبع أو تسع حسب الحاجة. فلو أنقى بالحجر الثاني، حجر حجرين حصل إنقاء، ماذا يفعل؟ يضيف ثالثا حتى يحصل له الإيتار، حتى يحصل له الإيتار. لو استنجى بأربعة أحجار وأنقى حصل له النقاء، فماذا يفعل؟ يضيف خامس حتى يحصل له الإيتار. لو أنقى بثلاث أحجار يكتفي، لأن هي ثلاث أحجار ووتر. إذا لو أنقى بحجرين يحتاج إلى الإيتار، أنقى بثلاث أحجار حصل له الإيتار والتثليث، أنقى بأربع أحجار يحتاج إلى الإيتار والخامس، أنقى بخمسة أحجار ماذا يحتاج؟ لا يحتاج، حصل له النقاء وحصل له الإيتار. إذن هنا هذه مسألة أن لا يستنجي بيقظ من ثلاث أحجار وأن يوتر. طيب، قال ونحوها، نحوها يعني نحو الأحجار، يعني لو استدمر بورق بمحارب بخرق بقطع من خشب، لأن إزالة النجاسة أمر معقول المعنى ولا تعبدي؟ معقول المعنى، المهم أن هذه النجاسة تزول، أزالها بحجر ولا بورق ولا بقطع قطع خشب ولا قطع بلاستيك، المهم يحصل الإنقاء. ليس الأمر متعبدي أن تتعبد الله لازم حجر، لا، المهم لازم تزيل النجاسة. فإذا قال أو نحوها، نحوها هذا دليل على أن ليس بالضرورة أن تكون إيش الاستثمار بالحصى بالحجارة. ومما يدل على أن ليس بالضرورة أن يكون إيش بالحجار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الاستنجاء بالعظم والروث. لماذا خصص العظم والروث؟ يعني معنى هذا أنه يجوز بأي شيء ثاني، بالأحجار أو بأي شيء ثاني، ويستثنى من الأشياء التي تستعمل في التنظيف العظم والروث. فلما استثنى العظم والروث دل على أن باقي الأشياء يجوز أو لا يجوز، خراق ولا قطع خشب ولا ورق محارم يجوز أو لا يجوز، دليل أنه نهى عن الروث والعظم، خص النهي عن هذين الشيئين، معنى هذا يعني يجوز ما سوى ذلك من أي شيء يستنجي به. واضح؟ طيب، هنا قال تنقي المحل، يعني محل الخارج حلقة الدبر حيث يخرج، هذا في حق إيش؟ يعني إزالة النجاسة بعد قضاء حاجز. أما إذا تبول فيتمسح، ما يلزمه التثليث والإيتار، وإنما هذا المقصود هو استنجاء من قضاء الحاجة. يقول ثم استنجى بالماء، استنجى بالماء، وفي الاستنجاء بالماء حديث، حديث أنس أنه كان يحمل إداوة هو وغلام نحوه، إداوة فيها ماء، فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. هذه المسألة تصوره كان فيها خلاف سابقا، لكن خلاف اندثر يعني اختفى، ظهرت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، خلاص حديث صحيح. كان في الأول بعض العلم يقول لا، ما يصلح الاستنجاء بالماء، فقط بالحجارة. تصور لو لليوم الناس ما يجوز لهم إلا بالحجارة، كيف أحوالنا؟ ها، ننجي بحجارة، الناس صاروا ملايين. لكن الحمد لله الحديث صحيح صريح أنه يستنجي بالماء. كان في زمن بعض التابعين يقول هذا استنجاء بالماء للنساء، كيف رجل يستنجي بالماء؟ وبعضهم يقول لا يزال الأذى بيدي، يعني حتى لا يباشر الأذى بيده فإنه ما يحتاج يستنجي بالحجارة لا بالماء. الآن يستطيع الإنسان بفضل الله عز وجل، لا يسمح في البلاد مع توفر الأشياء كثيرة، أنه أول شيء يزيل النجاسة بأي شيء في المحارم مثلا، ثم يزيل بالماء. لو اكتفى بالجمار من غير أن يستنجي بالماء يجزى ولا يجزى؟ يجزى، لكن تبقى نجاسة أو لا تبقى؟ تبقى، لكن هاي النجاسة الباقية معفون عنها، يسمى هذا إيش؟ يسير النجاسة. يعني لو الإنسان فقط تمسح بها أحجار ثلاث أحجار، فإن الحجر لا ينقي تماما كما ينقي الماء، لكن هذا يجزئ، وما بقي من يسير النجاسة لا يضر. والدليل قول الله عز وجل ما جعلكم في الدين من حرج. دليل آخر استنجاء بالحجارة، واقع أن يستنجي الصحابة يستنجوا بالحجارة، الحجارة ما تزيل تماما، فكونه ما أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتبعوا الحجارة بالماء ما أمرهم بذلك، دل على أن يصير النجاسة المتبقية بعد الاستجمار مما هو معفو عنه. جاء حديث لكن لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء لما أثنى الله عز وجل في كتابه وقال إيش يحب أن يتطهروا والله يحب التوابين ويحب المطهرين فسألوا لماذا الله قال فيكم ذلك قال نتبع الحجارة بالماء لكن هذا ما يصح المهم لو أن المسلم فعل ذلك فهذا أكمل أن يستعمل الجمار أو ما يقوم مقامها ويتبع ذلك بالماء لو استدل بأحدهما بالحجارة فقط أو بالمحارم فقط أو بالماء فقط يجزى ولا يجزى يجزى نعم فذا قال ويكفي الاقتصار على أحدهما نعم قال رحمه الله ولا يستجمر بالروح والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة طيب يقول ولا يستجمر بالروث والعظام الروث معروف فضلات الحيوانات والعظام عظام البهائم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتعليل هذا أن الجن سهل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم ولدوابهم فجعلهم العظام كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجد عليه اللحم ما ترى اللحم على العظم هذا هم يرونه ويأكلونه الجن نفسه ما يرى هذا عالم آخر وأما طعام دوابهم فالروث روث البهائم طعام دواب إيش بهائم الجن وهذا فيه نهي صحيح وصريح ولا نستجي بعظم ولا برجيع رجيع هو فضلة الحيوان كذلك قيس عليه قول الفقهاء يعني كل ما له حرمة مثل ماذا قال مثل كتب أهل العلم طبعا عنده أوراق مقطعة فيها كلام أهل العلم لا يجوز استنجمها طبعا باب أول إذا كان إيش الأوراق فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية فما كان فيه من كلام محترم أو حتى محتمل فلا يجوز الاستنجاء به كذلك لو كان فيه خرق تستعمل في البيت أشياء مهمة ما يستنج بها كل ما له يعني حرمة وما فيه أذى فيما لو استعمل هذا أيضا لا يجوز كذلك لا يجوز أن يستنج مثلا بطعام قطع خبز مثلا يروح يستنج بها لا يجوز ها هذا ايضا لا يجوز نعم فصل فصل ازاله النجاسه والاشياء النجسه ويكفي في مسجد جميع النجاسه على البدن او الثوب او البقعه وغيرها ان تزول عنها عينها لان الشارع لم يشترط في جميع مسجد النجاسه عددا الا في نجاسه الكلب فالشرع فيها سبع اصناف احداها بتراب طيب ويكفي بغسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل بحيث لا يبقى لها أثر لا جرم ولا لون ولا رائحة يزيلها وإزالة النجاسات قلنا أنه من باب الأمور إيش معقولة المعنى ليس بالضرورة عدد معين ولا طريقة معينة وإنما بأي طريقة حتى لو زالت من غير نية كما لو وضع إنسان النجاسة وصار في قاع نعله فهما شيء يمسح بالأرض نظر ولا ذهبت ما نوى أن يذهبها أو أصاب ثوبه بول وعلقه فجاءت من السماء ماء وغسله ما نوى أن يغسل ثوبه أو جاءت الريح فطهرته أو الشمس فطهرته يجزى ولا يجزى مع أنه لم ينوي ذلك يجزى رفع الحدث هو الذي يحتاج إليه أما إزالة النجاسة بأي صورة زالت كما الآن تزال ببعض الأجهزة في المصابر فبخار معين أو مواد معينة وتزيل النجاسة المهم تزول فليس الأمر في تعبد الله عز وجل بطريقة إزالة النجاسة المهم المقصود أن تزول النجاسة سواء من البدن أو من الثوب أو من البقعة التي تصلي فيها أو من غير ذلك. كم مرة الطريقة النوعية، المواد المستعملة، أي شيء، المهم تزول عينها عن المحل بحيث لا يبقى لها لا جرم حجم يعني ولا لون ولا رائحة. لكن هل يعفى عن اليسير من ذلك؟ يعفى ولا يعفى؟ يعفى. كما لو أن الإنسان له ثوب أبيض ناصر أصابه نجاسة غسله لكن بقي فيه اصفرار، يلزى ولا يلزى؟ يلزى. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فيغسل ويبقى الأثر، قال لا يضر الأثر. ما كان من شيء يسير الله يقول ما جعلكم في الدين من حرج. المهم تزيل عين النجاسة. قال أن الشارعة لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. الشارع يعني يطلق ربي الشرع كتاب والسنة، وبعض العلم يقول أن كلمة الشارع لم ترد في أقوال السلف يعني استحدثت بعد ذلك. المهم المراد يعني ما جاء في الشرع كتاب والسنة لم يأتي في كتاب والسنة اشتراط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. ليس المراد نجاسة الكلب كل الكلب، وإنما إيش؟ ولوغ الكلب في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وما معنى ولغ؟ كما في حديث آخر إذا شرب. فيفسر حديث ولغ الكلب في إناء أحدكم يعني شرب الكلب، وقول في إناء أحدكم يعني سواء في إناءك أو في إناء غيرك، وإنما قال في إناء أحدكم أضاف إلى في قول إلى حالكم، لنا عادة كل واحد يغسل إناء نفسه، لكن هذه الإضافة ليس مقصودة يعني إذا ولغ في إناء غيرك لا تغسله، لا إناءك أو إناء غيرك. إذا شرب الكلب وحرك لسانه في سائل ماء غير الماء في إناء فإن هذا الإناء يشترط فيه أن يغسل سبعا. قال اشترط فيه سبع غسلات إحداها بالتراب. ولوغ الكلب في الإناء جاءت في أحاديث، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في حديث وعفروه الثامنة بالتراب، في حديث كلاهن بالتراب، وفي حديث إحداهن بالتراب. صرف في مشكلة، مرة كلاهن، مرة إحداهن، مرة عفره الثامنة بالتراب. أين الإشكال؟ أما إحداهن فما في مشكلة، لأن أولاهن تعتبر إحداهن، عفره الثامنة بالتراب تعتبر إحداهن. لكن الإشكال هل أولاهن ولا عفره الثامنة بالتراب؟ كأن ظاهر هي إشكال، والحق أنه لا إشكال فيه. إذا المقصود عفره الثامنة، هذه الثامنة ليست المراد أن موقعها تكون الثامنة يعني الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة ثامنة، لا ليس هذا المراد، وإنما هي الثامنة بحسب إيش مجموع العدد تعتبر ثامنة، فأي غسلة من الثمان تعتبر ثامنة تعتبر ثامنة. أضرب لكم مثلا، لو كنا نحن ثلاثة فكل واحد منا يعتبر هو ثالث ثلاثة، أنا وبدر ومحمد اثنان، أنا ثالث وبدر بالنسبة لنا ثالثنا، محمد بالنسبة لنا ثالثنا. فمعنى عثره الثامنة يعني واحدة من الثمان تكون بالتراب، وليس المراد عثره الثامنة بالتراب أن إيش تغسل سبع غسلات والثامنة تجعلها آخر واحدة بالتراب. أصلا لو جعلت الثامنة بالتراب رقم ثمانية بالترتيب الثالث تحتاج إلى تاسعة حتى تزيل التراب، وإنما المقصود الثامنة يعني هي واحدة من مجموع الغسلات تسمى ثامنة، فكل غسلة تسمى ثامنة بالنسبة لمجموع الغسلات، وحينئذ لا منافات بين إحداهن أولاهن بالتراب وعفره الثامنة بالتراب. فماذا نفعل الآن عمليا؟ عندنا إلى إناء ولغ فيه كلب شرب منه كلب، هذا الفعل أول شيء، أول شيء التراب، أولاهن بالتراب ثم نغسل سبعا بالماء، وأصدق عليه أولاهن، وأصدق عليه عثر الثامن بالتراب، وأصدق عليه أولاهن بالتراب، إحداهن وأولاهن عثر الثامنة، كل هذا بالتطبيق أول مرة بالتراب ثم سبع مرات بالماء. هل في هذا خلاف؟ نعم في خلاف، بعضهم قال هذا أمر تعبدي لا لإزالة النجاسة، حتى قالوا أن الماء اللي في الإناء اللي ولق فيه الكلب أخذت باقي الماء ووضعت في إناء آخر وغسلت هذا سبع مرات ولو هن بالتراب يجوز تعيد الماء في الإناء وتستعمله حتى لا تسرف، الماء كان عندهم قليل، قال لأن أصلا ما هو نجس وإنما هذا أمر تعبدي. شلون تعبدي؟ يعني مثل ما تقول أربع ركعات ثلاث ركعات، لماذا هذه الصلاة أربع ركعات ولا ثلاث ركعات؟ تعبدي. لماذا واحد يتوضأ يمسح رأسه يخرج ريح من دبره يتوضأ يمسح رأسه ليه؟ أمر تعبد. لماذا نطوف سبع أشواط في الكعبة؟ تعبد. لماذا الوقوف في عرفة خاصة؟ ليش مخارج عرفة؟ تعبد. لماذا الحج في أشهر معلومات؟ تعبد. لماذا الصوم رمضان ليس شوال ولا رجب ولا شعبان؟ جواب تعبدي. ها؟ لماذا هذه جهرية وهذه سرية؟ تعبدي. فالأمر الذي لا علة له سوى أن الله تعبدنا بهذه الصورة بهذه الكيفية بهذا العدد يقع عنه تعبدي، والأمر الذي يعقل معناه فيسمى أمر معقول المعنى، معقول المعنى. والأمور معقول المعنى تكثر في المعاملات، يعني مثلا تحريم الربا، تحريم الغش، تحريم القتل، أمور معقولة المعنى، حتى ما يصير في اعتداء، حتى ما يصير أكل أموال الناس بالباطل، حتى ما يصير عداوات، حتى ما يصير قطيع، واضح لماذا نهى ولماذا أمر. لكن العبادات، عبادات على اسمها عبادة، أراد الله عز وجل أن يظهر العبد عبوديته لله بأن يمتثل كذا وكذا وكذا، فأنت ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، لا تقول لماذا ثلاث ركعات، لماذا أربع ركعات، لماذا لو صليت متعمد الفجر أربع ركعات أو ثلاث ركعات بطلت صلاتك، لماذا ركعتين، هكذا شرع الله. والعبادة الأصل فيها، الأصل العبادة تحريم إلا العبادة التي شرع الله، واضح؟ طيب، فهل غسل الإناء سبع مرات أمر معقول المعنى ولا تعبدي؟ من قال تعبدي قال ليس بضر تغسل، لا تزول نجاسة بأقل من ذلك، أصلا هل التعبد تغسل ثمان مرات لا لتزيل النجاسة، أصلا ليس بنجس إلى الدرجة، بعض قال له هو نجس وطريقة تطهيره تعبدي، بعضهم قال هو نجس وما يطهر إلا بهذه الطريقة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأحوط. مما يعني ممن قال أنه لا ليس بنجس لعاب الكلب قال لأن عذرة إنسان أغلظ من لعاب الكلب، ومع ذلك يكفي فيها الغسل بأقل من ثلاث مرات، عذرة الإنسان نجسة بالإجماع، ومع ذلك لو أن إنسان أصاب ثوب عذرة أو بول غسل مرتين ثلاث مرات وذهبت عين النجاسة يكفي ولا يكفي؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي. فما بالك لعاب الكلب إذا هو أقل نجاسة ونتنا من عذرة الإنسان، سبع مرات ها ولاهن بالتراب يكفي مرتين ثلاث مرات، المهم ذهب. قياس لعاب الكلب على عذرة الإنسان، أن عذرة الإنسان أشد وأغلظ، هذا ماذا يسمى؟ يسمى هذا يا شيخ قياس مع وجود النص، النص صحيح وصريح يقول اغسلوا سبعة عفروا الثامن التراب ولاهن بالتراب احداهن بالتراب، كيف نأتي ونقول عذرة الإنسان أشد من لعاب الكلب وأغلظ وأنتن فيكفي؟ هذا مصادمة للنص، إذا المسألة فيها نص ما يجوز أن نقدم رأي على النص، واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله: والأشياء النفس لو المدنين وعبرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم يسير، ومثله الدم المسوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في العهد والعروق فإنه طاهر. كمل. لكن ما حرمه محصور، وما كان نجسا فهو محصور، فيمكن حصر الحرمات والنجاسات ولا يمكن حصر الطاهرات ولا المباحات، فهي كثيرة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. بالإجماع من نجاسات بول الآدمي وعذرته، هذا لا نعلم فيه خلاف، ها؟ أن بول الآدمي وعذرة الآدمي نجس. والله يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، لما أمر الله عز وجل يعني بالطهارة، فلا خلاف بين أهل العلم بنجاسة بول آدمي وعذرته. بول الغلام الرضيع خفف في طريقة تطهيره، لا يعني أنه إيش تخفيف هذا أنه طاهر، لا، وإنما خفف. ولاحظ بول آدمي نجس بالإجماع، بول البهائم مأكل لحمها طاهر. ما يتنسى ويقول الآدمي اللي منه الأنبياء، منهم الصديقون، منهم الصالحون، أبوال النجس، هو بول الشاة طاهر، بول البعير طاهر. أي نعم، لأن المسألة ليست ذوقيا ولا عقليا، المسألة نصوص، كل شيء طاهر إلا ما نص الشرع على نجاسته. ثم الإنسان سبحان الله أعطاه الله عقلا وكلفه، يستطيع يحترز من بوله ويتطهر منه، لكن رحمة الله عز وجل أن أبوال البهائم المأكول لحمها ليست بنجسة، كذا صار في ذلك حرج، صح؟ هذه بهيمة. بل كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من البال وأبوال الإبل، فهي طاهر بدليلنا أمرهم أن يشربوها، ولو كانت نجسة لا حرم عليهم شربها، ولكن كونها أباح لهم وأمرهم وأرشدهم أن يشربوا البال وأبوال الإبل دل على الطهارة. ولو لم يرد دليل يدل على الطهارة، يكفي أنه إيش لم يرد دليل يدل على النجاسة، لأن الأصل كل شيء طاهر إلا ما جاء دليل يدل على نجاسته. بول الآدمي نجس وعدم التحرز منه من كبائر الذنوب، وعامة عذاب القبر من البول. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في المدينة فقال إنهما لا يعذبان. من يعذب، القبر ولا صاحب القبر؟ يعذبان يعني صاحب القبر ولا هذا. وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني لا يعذب في كبير في نظر الناس إنه ليس بكبير. قال بلى هو كبير، أما حلو فكان لا يستبرئ، لا يستتر من بوله. ووجه ذلك لماذا هذا أمر عظيم؟ لأن هذا يؤثر على طهارته، والطهارة شرط للصلاة، فمن أخل بهذا الأمر أخل بالصلاة اللي هي عمود الإسلام. لذلك عامة هذا القبر من البول، وهذا مما امتاز به المسلمون أنهم يتحرزون من الأبواب ويتطهرون منها. تجي عند الكفار يعني هذا لا يلتفت إليه، عارف يتبول ويقوم ويصرف. لكن بحمد الله عز وجل أكرم الله المسلمين بهذا الشرف العظيم فإنهم يتحرزون من الأبواب. طيب، يقول بول آدمي وعذرته والدم. الدم نجس أو ليس بنجس؟ على المذهب وذهب إلى الإمام المؤلف الشيخ عبد الرحمن السلمي رحمه الله عليه جعله من نجاسات، ودليل نجاسته أن الله عز وجل حرمه، قال إيش؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم، فقال كونه حرمه الله جل وعلا فادي عن نجاسته. وفي الحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نظر، فيه نظر، لأن التحريم ليس بالضرورة الشيء الحرام يكون نجسا، فأموال الربا حرام وليست نجس، مال الرشوة حرام وليس بنجس. فالأنصاب والأزلام حرام وليس بنجس، واضح؟ يعني تعليق النجاسة بالتحريم هذا ليس بدقيق. صحيح كثير من العلم ذهب إلى نجاسة الدم، لكن كونه نجس لأنه حرام هذا ما ينازع فيه. فتجد من العلم يقول الدم ليس بنجس، الدم ليس بنجس. نعم استقذر، استقذر يعني مثل النخامة، النخامة ليست بنجس لكن إيش؟ مستقذر. يعني لو واحد وجد نخام على ثوبه يبادر بإزالتها، لو واحد على وجهه دم ونزل على ثوبه راح يشوف الشيء روح غسل روح غسل، مو لأنه نجس لأنه شكله مستقذر. تبهتم؟ فالدم حرام أن إنسان يشرب الدم أو حتى يجمده ويأكله، هذا فعل السحرة والكهنة، فهو مستقذر وتعافه النفس السليمة. لكن نجس ما في دليل على نجاسته إلا كون لأنه حرام، واضح؟ كونه رب العالمين قال فإنه رجس يعني نجاسة معنوية، كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس، ومع ذلك أباح الله عز وجل الزواج من الكتابية المحصنة العفيفة. أليس من المعقول أن الرجل يتزوج امرأة يستطيع أن يتحرز من عرقها من ريقها فنجسا؟ فإن قال يعني لماذا قلنا عرقها وريقها؟ لأن الجاف ما تحصل به النجاسة، حتى قيل جاف على جاف طاهر بلا خلاف. يعني حين هذا المكان فيه قماش لو وقعت عليه عذرت آدمي، والعذرت آدمي نجس، لكنها جامدة طقت مني وذهبت منك، هل هذا يصير نجس؟ لا. إذا كان رطب، النجاسة رطبة، أو هذا القماش رطب، أو كلاهما رطب، فتحصل النجاسة. أما جاف على جاف، هذا القماش جاف والعذرة جافة، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، واضح؟ لو أن إنسان جلس في مكان وإلا في عذرة إنسان قام ولا فيه، ولكنها قديمة جافة نفض ثيابه، هل يلزم يروح يغسل ثوبه؟ لا، إذا كان الثوب جاف العذرة جافة، فجاف مع جاف طاهر بلا خلاف. فلو أن المسلم تزوج كتابية والله يقول إنما المشركون نجس، وأهل الكتاب مشركون، فإذا أصابه من عرقها أو من لعابها طاهر، معنى الله يقول إنما المشركون نجس، معنى هذا نجس يعني نجاسة معنوية، ها ليس إيش نجاسة حسية، نجاسة نجاسة. ربنا يقول فإنه رجس يعني نجس، نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. يستثنى من الدم دم الحي، طبعا المؤلف هنا وغيره ذهب إلى أن الدم مطلقا ها نجس، لكن نقول إحنا الآن في مسألة فيها خلاف، ولا دليل على أن الدم نجس، وإنما مستقبل، والصحابة كانوا يصيب ثيابهم حتى من دم المشركين وفي سيوفهم يصلون، ومنهم من ينزف دم، فما في دليل صحيح وصريح أن الدم نجس، لكن دم الحيض نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل ثوبها منه، فلذلك دم الحيض يختلف عن أي دم آخر فهو دم نجس. طيب أيضا يستثنى حتى عند من يقول بنجاسة الدم، الدم اليسير، إذا قال إلا أنه يعفى عن يسير عن الدم اليسير، دم يعني كما لو إنسان فيه بثرة يعني حبة نزل منا نقطة دم، هذا ما هو نجس حتى عن من يقول بنجاسته. طيب كيف نعرف قليل أو كثير؟ دم كثير دم يسير؟ قال هذا حسب عرف الناس، مثل واحد جرح عصر ما طلع دم بسيط، شلون بسيط يعني في عرف الناس يعتبر هذا دم يسير، لا والله دم نزل قام نكل طلع طلع ها هذا دم كثير. فاليسير والكثير أو القليل والكثير هذا بعرف الناس، حتى عند من يقول بنجاسة الدم قال إذا كان دم يسيرا فليس بنجس. لا هذه المسألة الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن النجاسات، هل الدم نجس أو ليس نجس؟ في مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، إن شاء الله أطال بأعمار حتى نأتي الباب، باب نواقض الوضوء، هل خروج الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه مسألة. هل الدم نجس أو طاهر؟ هذه مسألة اختلف هذا عن هذا، تبهتم؟ ينقض أو لا ينقض؟ هذه مسألة. طاهر أو نجس؟ هذه مسألة. الآن نحن في بصدد ما ذكر الدم، هل هو نجس أو ليس نجس؟ عرفنا أن الدم على رأي المؤلف نجس ويعفى عن اليسير، وقول الثاني أن الدم ليس نجس إلا دم الحي. قال ومثله دم المسفوح من الحيوان المأكول، كما لو ذبحنا شاة أو بقرة في دم، هذا اسمه دم المسفوح، هذا حرام أكله وشربه، هذه الجالية السحرة المشعوذون يأخذ الدم ويشربوا المشركون وثنيون في أفريقيا يذبحون الشاة وينزل فيها الدم ويشرب، يقول لك هذا يقوي بعد، يفعلون بعد، أليس كذلك مصطفى؟ ها ما تدري؟ ما شفته؟ أنا شفته من علم حجة على من لم يحج، بس وثنيون ما هم مسلمون فيشربون الدم، السحرة يشربون الدم أو يأمرون بشرب الدم، هذا حرام، هذا درس الدم المسفوح، ولو كان شات لا يجوز شربه. لكن هل هذا الدم المسفوح نجس؟ لو أصاب الثوب، واحد مثلا يذبح ذبيحة وأصاب ثوب يذهب ويصلي ولا نجس؟ ذكرني الشيخ يقول إنه نجس. طيب طبعا في قول آخر يقول ليس نجس، هذا الدم المسفوح نجس ولو كان من حيوان مأكول اللحم، يعني شاة بقرة جمل يؤكل لحمه دجاجة ونازل الدم، هذا نجس على القول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. طيب ليش المسفوح نجس والباقي في العروق طاهر؟ قال لأن هذا يصل للتحرز منه، وما كان فيه صعوبة الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدم المسفوح ما الدليل على نجاسته؟ نعم في دليل على تحريمه، لكن ما في دليل على نجاسته. لكن التحرز منه واجب، لا سيما في بعض العلم يقول أن الدم المسفوح نجس. طيب استدلوا بالآية. يقول ومن نجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن مسعود أن يأتيه بثلاث أحجار يستنجي بها. التمس ابن مسعود فوجد حجرين وروثة حمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنه ركس. فهذا نص صحيح وصريح على أن روث الحمار نجس، واضح. وعليه قاس ماذا؟ كل ما لا يؤكل لحمه، والحمار الأهلي ويسمى الإنسي حرام أكله. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ألقى روثة الحمار لم يستنج بها وقال إنه ركس، استدلوا على أن كل ما لا يؤكل لحمه روثه وبوله نجس. وقال آخرون ليس بنجس، إنما النجس فقط روث الحمار، حتى روث الكلب ليس بنجس. فالكلاب كانت تروح وتدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صعب ما في أبواب وما في حراسة ما في أغلاق، تحرز من صعب، فكان يحتاج الأمر إلى دليل نص صريح بأن روث الكلاب أو بول الكلاب نجس. أما أنه لم يرد دليل فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وإنما النجاسة فقط إيش فيه؟ في ماذا؟ في لعاب الكلب، لحديث إذا شرب الكلب فيه لا أحدكم. يقول والسباع كلها نجسة، قياس على إيش؟ ما كان محرما فهو نجس. ما الذي يحرمها أو ما الدليل على التحريم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير، فقال ما كان حراما فدمه وعرضه ولعابه وروثه وبوله كله نجس. إذا هو نجس حرام، إذا نجس، واضح. طيب قالوا كذاك الميتات، كل شيء ميت نجس. الدليل لأن الميت حرام، فبما أنه حرام إذا نجس. الميتة فيما يدل على النجاسة، ليس فقط لأنها ميتة حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو إيش؟ جلد الميتة، إذا دبغ عولج بالغسيل والملح والتنقيع ومعالجة فيطهر، فقالوا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دليل على ماذا؟ على أنه كان نجس، فقال الميتة هذا دليل على النجاسة. والفأرة إذا وقعت في السمن قال الله صلى الله عليه وسلم ما حولها وكله، دليل أنه نجس. فالميتة فيما يدعو عنه، يستثنى من الميتات ماذا؟ ميتة الآدمي، فالآدمي طاهر حي وميت، لا سيما الآدمي المسلم، لأن في نص صحيح وصريح حديث أبي هريرة أنه كان جنوبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض سكك المدينة، فقال فانخنست يعني تأخرت على ما يفوت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أين كنت؟ قال كنت جنوبا فكرهت أنا أجالسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. طيب والمشرك؟ الله يقول إنما المشركون نجس. قلنا أن نجاسة المشرك إيش؟ نجاسة معنوية، لذلك أباح الله الزواج من الكتابية العفيفة وهي مشركة، فنجاسة معنوية. من نجس في الآدمي؟ بوله، وغائطه صح، أو عذرة بول الآدمي وعذرته صح، لكن عرقه ليس بنجس، لعابه ليس بنجس ولو كان كافرا. طيب هذا الحي والميت كذاك الميت ليس بنجس، فاستثنى من الميتات ماذا؟ ماذا؟ الآدمي. قال وما لا نفس له سائلة، كالذباب الحشرات، لو أن الإنسان عنده ماء وجد فيه ذباب أو وجد فيه نمل فليس بنجس، لكن النمل ميت ليس بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليرفعه ثم فليشرب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فكون أمر بغمسه دليل على أنه ظاهر. الذباب ميتة، أو حتى لو حية غمست تموت، خاصة إذا كان الشرب ساخنا، هذا دليل على أنه طاهر. يعني المسائل هذه كلها دقيقة بأدلتها، شوف أهل العلم يتتبعون. يمكن واحد يسمع حديث الذباب، غمس الذباب، ما يأتي في باله طاهر أو ليس أو نجس، يأتي في باله إيش؟ أنه يجوز أن يغمسه ويشرب، ولكن في الحقيقة غمسه دليل على طهارته، يعني حكم هذا آخر غير أنك تغمسه وتشرب، واضح؟ فقالوا إذن هذا يدل على أن ما لا نفس له، ما لا نفس له سائلة فهو طاهر وإن كان ميتا، من باب أولى إذا كان حيا. قال والسمك والجراد، طبعا السمك والجراد لأن يجوز أكله وإن كان ميتا، ها؟ ومن كل تستخرجون حلية تلبسون، ومن كل تأكل لحم الطريم وإيش تستخرجون حلية تلبسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان الحوت والجراد، الحوت يعني الأسماك والجراد، فهذا يؤكل ميتا، فكونه يؤكل هذا دليل على أنه طاهر ليس بنجس، كل ما كان نجسا يحرم أكله، لكن ليس كل ما كان طاهرا يجوز أكله، يعني العكس، النجس حرام تأكل، الطاهر ليس بالضرورة أن يكون طاهرا يجوز تأكل. إيش مثالا؟ الطعام المسروق، طعام أحسن طبخة لكن مسروق، ها حرام تأكله، هل لأنه نجس؟ إيش فيكم؟ دايخين، واحد سارق طعام عطرك أنا أحسن بوقع، ها يجوز تأكله؟ تعرف مسارق ما يجوز تأكله مع أنه طاهر، لكن أي شيء نجس لا يجوز أكله ولا شربه ولو كان حلالا، لو كان واحد حلال ميتة حلال، شات حلالي وماتت لا يجوز أكله، لا لأنها من مال حرام لكن صفتها ميتة حرام أكلها، فشيء نجس لا يجوز أكله، ها؟ لكن ما كان طاهرا وحلالا هذا الذي يجوز. بول الآدمي نجس حرام شربه لأنه نجس، بول الإبل طاهر يجوز شربه، واضح؟ طيب قال السمك والجراد لأنها طاهرة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. طبعا الحديث الصحيح صحيحين، المؤمن لا ينجس، هذا اللي إلى هذا الحد في الصحيح، لكن جاء في بعض الحديث موقوف في زيادة إيش حيا ولا ميتا، وإلا في الصحيح حديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس، ومعنى موقوف يعني من قول الصحابة، وهذا وإن لم يكن مرفوعا إلا أن هذا متفق عليه أن المؤمن طاهر حيا وميتا. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه، وكونه حلال دليل على أنه طاهر، لأن القاعدة أن كل طاهر عفوا كل نجس حرام، فكونه حل فدعا أنه حلال على أنه طاهر. وأما أرواح الحيوانات المأكول المأكولة وأبواله فهي طاهرة. وذكرنا حديث العرانيين، العرانيون قوم نزلوا المدينة صابتهم حمى المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي الصحيحين دليل على إيش؟ على أن أبوال الإبل تسمى أبوال ولا حرج. يعني بعض الناس قال لا ما أقول بول الإبل، شو يقول اللي قلتوه هذه؟ المهم ها الوزن معنى الإثم أصلا. اسمع، إذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها أبوال ما يجوز تقول أنت لا لا ما سمي أبوال، تتنزع عن شيء سماه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جهل. أبوال إبل صحيحين، اشربوا من ألبانها وأبوالها فأدري على طهارتها. فلو نزل لعاب دابة أو بولها أو روثها كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم تدل على الطهارة. وذا قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، هذا ما في نزاع. ومني الآدمي طاهر، ودليل طهارة مني الآدمي أولا لعدم وجود دليل على نجاسته، وقلنا أن كل شيء الأصل فيه أنه طاهر، فكون لم يأتي دليل على نجاسته دليل على أنه طاهر. ولأن الله خلق من المني الآدمي، الله يقول وقد كرمنا بني آدم، هم الآدميين الأنبياء والمرسلون الصديقون، القول بنجاسة المني هذا في طعن حتى في أصل الإنسان وجنس الإنسان بهتم. ومما يروى أن شخصين قد تناظرا في نجاسة وطهارة المني، فعدم يقول طاهر أخوه بالنجس، فدخل عليه بثالث عمالة تناظران، فقال الذي يقول بطهارة المني أقول له أصلك طاهر، أصلك مني طاهر، فيأبى إلا أن أصله نجس. حاول أقنعه أن أصلك طاهر يقول لا، تبهتم؟ فما في دليل على نجاسة المني والأصل الطهارة. ولأن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. الشاهد بحديث إيش يفرك يابسه؟ عائشة بظفرها تحك المني اللي صايب الثوب، ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان نجسا لاحتاج إلى غسل. طيب ويغسل رطبه، قال نعم هذا باب استغذار كما يغسل الإنسان ثوبه من النخامة، لا على أنه نجس، فدليل على طهارته. لم يتطرق للمذي، فالإنسان يقول منه ماذا؟ مذي ومني ودي. نعم المني عرفنا طاهر، والمذي أولا الفرق بينهما، المني أبيض خاثر يخرج بتدفق ويتم بعد خروجه فتور في الجسم وتتم الشهوة. لاحظ سبحان، حتى الأعمى جعل الله له علامات، واحد أعمى هيشوف هذا من هذا. المذي سائل شفاف لزج فيه لزودة يخرج من مقدمات الجماع، ما يحصل فيه فتور ولا تتم به اللذة. يعني لو الإنسان خرج منه مذي ما تمت، يعني ما يحصل فتور في جسمه ولم يتم الاستمتاع. هذا الخارج السائل الشفاف اللزج اسمه مذي، هذا يلزم فيه ماذا؟ غسل الذكر والوضوء. إذا صاب الثوب فإنه ينضح هو نجس، كون أمرنا بنضح الثوب منه فدليل نجاسته. يستوجب، شوف هو نجس يستوجب الوضوء، بين المني طاهر ويستوجب الغسل. الودي أبيض خاثر يخرج عقب البول، يعني بلا شهوة ولا فتور في الجسم، وإنما بعد ما يبول الإنسان تخرج منه قطرات بيضاء، هذا هو الودي. هذا غالبا يخرج مع مرض، الإنسان يمرض أو يكون في إرهاق شديد فيخرج عقب البول. طبعا هذا نجس لأنه أصلا خارج مع البول، فيغسل منه ويتوضأ وينقض الوضوء. كلها ناقض الوضوء، سواء المني أو الودي أو المذي، كلها ناقض الوضوء. لكن الفرق بينها أن المني طاهر ويلزم منه الغسل، أما المذي والودي نجس ويلزم منه الوضوء. طيب، يقول: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني حتى ممكن واحد صغير عمره 4 شهور ممكن يوضع في فمه شيء مهروس، قطعة موزة ممكن يأكلها، صح؟ لكن هذا طعامه الأكثر ماذا؟ اللبن. فهذا يسمى رضيع. هذا لم يأكل طعام الشهوة يكفي فيه النضح، يعني الرش، كما قال يرش في الحديث ينضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. اشترط في ماذا في البول هذا؟ أن يكون بول رضيع وأن يكون ذكرا، يعني إذا كان كبير، إذا كان كبيرا لا يغسل البول، يغسل بوله. إذا كانت أنثى جارية ولو كانت رضيعة يغسل بوله. الفرق، أول الفرق الحديث، يعني لو التمسنا ما الفرق بين بول الجارية والغلام وكلاهما رضيع، ما وجدنا سبب إلا الحديث، يكفي أن الحديث فرق فنفرق. لكن العلم التمسن، فبعضهم قال لأن بول الجارية أغلظ وأنت فاحتاج إلى غسل بخلاف بول الغلام، وقيل لأن بول الغلام ينتشر وبول الجارية يتجمع، وقيل أن الغلام أكثر حملا، الناس يحملون الغلام أكثر من الجارية، وهذا بعيد، خاصة بفضل الله عند المسلمين يحبون بناتهم وبنيهم، ها، وهذا من الله عز وجل، هذا أكرم الله به المسلمين. كثير من المسلمين ما يفرق بين البنت والابن حيث المحبة والفرح بالمولود، بل اليوم الناس قاموا يفرحون بالبنات أكثر من البنين، خاصة لما يتوظفون ما شاء الله بعدين يجيبون. المهم الصلاح من الله عز وجل، أن كون الغلام يحمل أكثر من الجارية هذا بعيد. لكن أقول لو لم نعرف لماذا يرش من هذا ويغسل من هذا يكفينا ماذا؟ الحديث. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لأن هذا مما معفوم عنه، والله يقول: ما جعلكم في الدين بحرج. والمساء فيها نص قال لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نكتب على قدر الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. الأسبوع القادم إن شاء الله نعتذر عن الدرس، أكون مسافرا إن شاء الله اللي بعده أستأنس.